التحلل الأول ألا يجوز النكاح؟ إيش؟ الذي يتحلل التحلل الأول. لا، كل ما يتعلق بالنساء من نكاح وجماع ومباشرة وخطبة كله ممنوع. نعم.